السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. يا رب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله إخواني الكرام في مجلس جديد من التعليق على رسالة مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان مع الإمام ابن شيخ الحزامين رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة نبهنا ابن شيخ الحزامين عليه رحمة الله إلى موضوعين مهمين، أو نبهنا على موضوعين مهمين. الموضوع الأول هو أولا أهمية اتخاذ الشيخ القدوة الذي تتربى على يديه في الباطن كما تتربى عليه في الظاهر، وسلوك جادة الأدب معه وعدم يعني أو البعد، دعونا نقول البعد عن سوء الأدب وعدم المحافظة على الآداب العامة التي ينبغي أن تتخذ مع المشايخ. ثانيا نبهنا إلى موضوع مهم جدا، وهو كيف الولوج إلى باب معرفة الله سبحانه وتعالى، وبين لنا طريقة بديعة قل من ينبه عليها، حيث ذكر أن الولوج إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إنما يكون من خلال الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ومعجزاته وآياته الباهرة التي منحها له الإله. فكلما تضلع الإنسان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ومعجزاته وآياته، كلما زاده ذلك حبا لله سبحانه وتعالى وتعرفا عليه. وإذا حب الله سبحانه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يدخل إلى ميدان محبة الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه. هاتان الجزئيتان الأساسيتان هما اللتان تكلم عنهما رحمة الله عليه في المجلس السابق. وفي مجلس اليوم أحباب الكرام سنشرع في بيان الأصول التي يبنى عليها السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا وصول إلى زبدة الباب، هذا وصول إلى زبدة هذا الباب وزبدة هذا الكتاب، وهي ما هي القواعد. يعني هنا أنا أريدك أن تنتبه معي يا طالب العلم ويا طالبة العلم، يا أيها السالك إلى الله سبحانه وتعالى، أريدك أن تضبط هذا المقدار من الكتاب. هناك قواعد كلية يجب أن يتخذها السالك في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك مكملات وآداب لهذه القواعد الكلية. هكذا قسم ابن شيخ الحزامين الموضوع. في السلوك إلى الله عز وجل هناك قواعد وأساسيات ينبغي أن تكون حاضرة، وهناك مكملات وآداب، وجعل القواعد الأساسية مثلها مثل أركان الصلاة. كما أن الصلاة لا تصح إلا بدونها، فكذلك بدون هذه القواعد الأساسية لا يصح السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المكملات والآداب فقال هي مثل سنن الصلاة، الصلاة تصح بدونها لكن يكون فيها قصور. كذلك السلوك إلى الله سبحانه وتعالى يصح دون المكملات لكن يكون فيه قصور. نبدأ أحباب الكرام في القواعد الأساسية اللي هي أركان المسير إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ابن شيخ الحزامين: فصل في بيان الأصول التي تبنى عليها، أو التي عليها تبنى قواعد هذا الشأن، يقصد بالشأن أي السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فصل في بيان الأصول التي عليها تبنى قواعد هذا الشأن، وبدأ بالأصل الأول وهو الأصل الأخطر والأعظم والذي قل أن ينبه عليه، فقال: الأصل الأول في السلوك إلى الله هو صحة الاعتقاد في جميع ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول إن أساس السير إلى الله سبحانه وتعالى يقوم ابتداء على عقيدة صحيحة، فيجب أن تتعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة عقيدتك التي تدين بها الله سبحانه وتعالى قبل أن تشرع في خطوات الطريق، لأن الإنسان إذا كان يحمل عقائد فاسدة فإن مسيره إلى الله سبحانه وتعالى لن يكون مستقيما. أنت تسأل الله عز وجل في كل ركعة وفي كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم أساسا هو السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد فيه ابتداء من عقيدة صحيحة سوية. كثير من الناس يزهد في تعلم العقائد ويزهد في معرفة الشأن في التعبد لله سبحانه وتعالى وفي العقد فيه وماذا كانت عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ويركز فقط على باب السلوكيات والرقائق والآداب، وهذا خطأ منهجي. فإن كثيرا من الناشئة في هذا الميدان يسمعون من أي إنسان يتكلم عن الرقائق والسلوك، حتى ولو كان معتقده في الله سبحانه وتعالى فاسدا، حتى ولو كان منحرف الجادة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا خطأ منهجي. فإن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى مرتبط ارتباطا وثيقا بماذا؟ بعلم الاعتقاد. ولذلك في بداية هذه المجالس أسلفنا وقلنا إن علم السلوك والتزكية هو علم متمم للعقيدة، أليس كذلك؟ ففيه تتجلى مسائل الاعتقاد، يتجلى إيمانك بالأسماء الحسنى في علم السلوك، يتجلى إيمانك بالصفات العلى في علم السلوك، يتجلى إيمانك بالقضاء والقدر في علم السلوك. فإذا كان إيمانك بالأسماء الحسنى والصفات العلى والقضاء والقدر وغير ذلك من معالم التوحيد إيمان منحرف ضال تائه، فإذا مسلكك وتزكيتك ستكون منحرفة ضالة تائهة. كثير من الناس يعتقدون جواز اتخاذ وسائط بينهم وبين الله، جواز الاستغاثة بالصالحين والذهاب إلى قبور الأموات والتوسل بهم وسؤالهم وكل هذه الانحرافات والبدع، ومن خلالها يسلكون سبيل التزكية والسلوك، وهذه التزكية فاشلة، هذا سلوك باطل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أحباب الكرام، ابن شيخ الحزامين، وهذا واضح أنه متأثر فيه بحاله الأخيرة، احنا قلنا بالشيخ الحزامين دخل في الطريق الرفاعية ودخل في الطريق الشاذلية، ثم هداه الله سبحانه وتعالى لما نجه السنة والجماعة في الاعتقاد، فبدأ يسلك طريق التزكية من خلال منهج أهل السنة والجماعة. فهذه خلاصة الحياة، هذه خلاصة التجربة. هو يعطيك الآن رحمة الله عليه خبرة وتجربة ومعرفة أن أساس السلوك قبل كل شيء أن تصحح عقيدتك في الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تنشغل بدقائق علم السلوك وتصفية القلوب وتنقيتها وعقيدتك فاسدة وتتلقاها من أي إنسان، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا يقول أول شيء في السلوك إلى الله صحة الاعتقاد فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها السالك إلى الله، احذر أن تأخذ علم السلوك من إنسان تائه في مسائل الاعتقاد. ابن مسائل الاعتقاد، عليك أن تؤمن أن الله متصف بأسمائه الحسنى في كتابه، عليك أن تؤمن أن الله متصف بصفاته العلى التي جاءت في كتابه، عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والجماعة، أن تؤمن بأفعال الله، أن تؤمن بأقدار الله، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بما ذكر الله من النعيم وما ذكر الله من الجحيم، أن تؤمن به على طريقة سوية، ثم بعد ذلك ابدأ تعلم دقائق السلوك. فهذه قاعدة عظيمة. بالله عليكم الآن سأعطيكم أمثلة كيف يصح تزكية وسلوك، بل كيف تستشعر التزكية والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت لا تؤمن أن الله عز وجل فوق السماء السابعة على العرش استوى. بالله عليك، هل يصح لك ذكر؟ وهل يصح لك ورد؟ وهل يصفو لك قلب؟ وهل هناك قبلة يتجه إليها قلبك إذا كنت لا تعتقد أن إلهك العظيم فوق السماء السابعة استوى بذاته على العرش؟ أليس القلب يكون تائها حائرا وهو يتعبد إلها ولا يعرف أين قبلته فيه؟ لذلك سيقول ابن شيخ الحزامين: من أهم الاعتقاد أن تؤمن بمسألة العلو والفوقية، يعني أن تؤمن بأن الله فوق السماء السابعة على العرش استوى، حتى يكون هناك قبلة يتجه إليها قلبك. وأما الحائرون التائهون الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق السماء السابعة بل هو في كل مكان موجود، وبعضهم يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، هؤلاء بالله عليكم كيف يصح سلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يستقر في نفوسهم؟ أين تتجه قبلة قلوبهم؟ والله إنهم مساكين أحباب الكرام، هؤلاء الحائرون التائهون الذين لا يؤمنون بظواهر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويلوون أعناق النصوص بناء على فلسفة إغريقية ومقدمات بدعية، ولم يسلكوا طريق السلف الصالح في التسليم لهذه النصوص والإيمان بها من دون الدخول في التكييف، وإنما نؤمن إيمانا جمليا بأنه سبحانه على عرشه استوى فوق السماء السابعة. هذه العقيدة بحد ذاتها هي أعظم نقطة في السلوك، حتى يكون للقلب قبلة يتجه إليها وينفذ إليها، حتى يشعر القلب أنه يتوجه إلى إلهه مسبحا حامدا ذاكرا، لابد وأن يستشعر أن هناك إله فوق السماء السابعة، وإلا سيبقى قلبك تائها حائرا لا يستشعر عظمة تلك الذات المقدسة. بالله عليكم كيف يصح سلوك من إنسان لا يعتقد أن ربه سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة عند ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأقبله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ بالله عليكم هؤلاء الذين لا يؤمنون بالنزول الإلهي ألم يضيعوا جمال هذا الحديث ورونقه وعظمته وجلاله؟ وأعظم ما فيه هو تكرم ذي الجود والكرم الملك القدوس، تكرمه على الخلق بأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا بطريقة لا نعلمها، وليس من شغلنا أن ندخل فيها، لكنه يتقرب من عباده ويسألهم المناجاة ويطلب منهم سؤال المغفرة. عندما لا تؤمن بكل هذه الأمور وتحرفها، عندما لا تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له وجه تقدس ينظر إليه أهل الجنة عندما يدخلون الجنة، بالله عليك ألم تضيع أعظم نعيم لأهل الجنة؟ هؤلاء التائهون الحائرون الذين يرفضون تلك الآيات العظيمة التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن وجهه الكريم، يؤولونها يحرفونها يحاولون أن يصطنعوا فيها معان أحدثتها عقولهم. بالله عليكم ألم تضيعوا على أنفسكم أعظم النعيم في هذه المسائل؟ إذا كان أعظم نعيم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هذا النعيم العظيم، ذاك التلذذ الكبير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. عليك أن تؤمن ابتداء أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالوجه واليد وغير ذلك من الصفات التي هو أخبرنا عنها، نحن نجهل الكيف لكننا نؤمن بما أخبرنا به الرب سبحانه وتعالى. فحقيقة أن تظن أن مسائل الاعتقاد لا تؤثر على السلوك إلى الله أنت تائه، أنت لست على منهج قويم. الصحابة الكرام أول شيء أتقنوه في حياتهم هو عقدهم مع الله سبحانه وتعالى، أتقنوا فهمهم لله عز وجل أسماء وصفات وأقدارا ورضا عن ربهم عز وجل، ثم بعد ذلك بدأوا السلوك والخطوات الرشيدة في منهج الحياة، ففتحوا العوالم وحققوا لهذه الأمة انتصارات وسلكوا سليك سبيل الراشدين، هكذا كانوا ابتداء على عقيدة سوية، ثم بعد ذلك مسلك مرضي لله عز وجل. انظروا ماذا يقول ابن شيخ الحزامين عليه رحمة الله، قال: فيشترط له أن يشترط لطريق السلوك إلى الله الإيمان بجميع ذلك على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليفهم من ذلك ما فهمه سلف الأمة من أهل الحديث. شوف هنا تصريح واضح أن ابن شيخ الحزامين يسلك في العقيدة طريقة أهل الحديث اللي هم السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال: كأحمد بن حنبل وأصحابه وأقرانهم ونظرائهم، وكالإمام الأعظم الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم وعن أتباعهم، مع البعد عن أهل الكلام والنظر. الاشتغال بكتب الكلام وبالعقيدة على طريقة الكلاميين والله يقسي القلب أحباب الكرام، لأنك تشعر أن العقيدة معقدة، أن الأمور صعبة، أن هناك أمور خارج نطاق العقل، عليك أن تقتنع فيها داخليا أو تجبر نفسك على أن تقتنع بها، وهذا بعد وحيرة. ولذلك انظروا ما كتبه الغزالي في المنقذ من الضلال عندما تكلم عن طريقة الكلاميين التي سلكها، وكيف أنها أبعدته في مشاعر الروحانيات والإيمانيات عن الله سبحانه وتعالى، ولم تثبت له عقدا. إذن يقول لك ابتعد عن أهل الكلام والنظر من فرق المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم، هؤلاء هم الفرق الكلامية. قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف كان منهج الصحابة؟ كيف أخذوا؟ قال: إلا بمجرد الإيمان والتصديق والقبول، فلم يفتقروا في معرفته وتلقيه إلى معرفة اللازم والملزوم وغير ذلك من القواعد التي يدرسها علماء الكلام. يعني هو يقول، هو يذم هنا طرق المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية الذين إذا درسوك مسائل الاعتقاد أشغلوك بقواعد المنطق الأرسطي، وأشغلوك بقواعد اللازم والملزوم والمقدمة الصغرى والكبرى والحد الأوسط، وتبدأ كأنك تدرس مادة معقدة بدلا من أن تسلك منهج الصحابة في التلقي للكتاب والسنة بالتسليم والقبول من دون اعتراض ومناقشة. قال: وقد رأينا من يكون حاذقا بالنظر. هو يخبر عن حياته، يقول: أنا قابلت كثير من الناس وقد يكون متكلم وجيد في النقاش والجدال العقدي. قال: وخصمه في الحق دونه في ذلك، أي وخصمه الذي يقابله هو أقل جدلا، يقلب بحذاقته بالنظر الحقائق فيجعل الباطل حقا والحق باطلا لكونه ألحن بحجته من خصمه صاحب الحق. يعني هو يقول أنه رأى في حياته أناسا من أهل الجدل الباطل، الله سبحانه وتعالى معطيهم قدرة في الجدل والمماراة، يستطيعون أن يقلبوا الحقائق فيجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. وهكذا هي طرق المتكلمين، كلما كان الإنسان أحذق في الكلام كلما كان أقدر على التلاعب بالحقائق. بينما صاحب الحق الذي يمتلك العقيدة الحقيقية الصحيحة قد لا يكون عنده قدرة في الجدل كما عند هذا المتكلم، فيضعف في مقام الجدل، لكنه صاحب الحق. وذاك المجادل الذي على طريقة المتكلمين لكونه حاذق في المناقشات والمناظرات يتلاعب بالعبارات فيوهمك أنه انتصر وأنه غلب ذلك الرجل، لكنه المسكين إنما انتصر في واقعة بينه وبين شخص، لكنه لم ينتصر في ميدان العقيدة الحق، لم ينتصر في ميدان العقيدة الحق، فهو إنما أوتي جدلا لكنه لم يعط عقدا صحيحا مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ابن شيخ الحزامين يحذر من الاعتقاد الخاطئ، يحذر من أن يسلك الإنسان منهجا باطلا في الاعتقاد، ويخبر أن طريقة السلف في التلقي للكتاب والسنة بالتسليم هي الطريقة الرشيدة التي تقودك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فيكفينا في ذلك طريقة سلفنا الصالح ليسعنا ما وسعهم في كل شيء. هل الصحابة دخلوا في قواعد الأرسطية، وهل وضعوا مقدمات ونتائج وبدأوا يشغلون أنفسهم والناس بهذه الفذلكات؟ لا، الصحابة تعاملوا بكل سهولة ويسر مع هذه العقيدة. قال: وهم الصحابة والتابعون. يخبرك من هم سلفنا الصالح. قال: وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وطريقة شيوخنا في هذا المذهب، يقصد مذهب التصوف الحق، كالإمام الجنيد رحمة الله تعالى عليه وأقرانه ومن جاء بعدهم من أئمة السلوك كشيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي، وهذا من أئمة السلوك، والشيخ الإمام عبد القادر الجيلي، وهو عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه الطريقة الجيلانية اليوم. أحبابي الكرام، ترى كان على منهج السلف في الاعتقاد، لكن الذين انتسبوا إليه حرفوا وبدلوا. ولا الإمام عبد القادر الجيلاني من أئمة وسادة مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم، وكان على طريقة جيدة في الاعتقاد رضوان الله تعالى عليهم. قال: فالعقائد، لا أشوف هذا الكلام الفخم، يقول: فالعقائد أصول المشاهد عليها تبنى. المشاهد أي ما يشهده القلب وما ينزله القلب في خطوات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه عبارة أهل التصوف والسلوك، يقولون هناك مشاهد يجب أن يشهدها القلب وهو يسير إلى الله عز وجل، مشهد الخوف ومشهد الرجاء ومشهد المحبة ومشهد التوكل، هذه كلها مشاهد. فيقول: جميع المشاهد التي عليك أن تشاهدها وأنت تسلك إلى الله أساسها العقائد، فاعتقد عقيدة صحيحة ثم بعد ذلك انظر في مشهد المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. فالعقائد هي أصول المشاهد عليها تبنى، والمشاهد أصول المقاعد، المقاعد هو ثمرة المشهد. فمن شاهد الله سبحانه وتعالى بالمحبة جلس في مجلس المحبين، ومن شاهد الله سبحانه وتعالى في الخوف جلس مجلس الخائفين، ومن شاهد الله عز وجل بالرجاء جلس مجلس الراجين، وهكذا كل مشهد يورثك مقعدة. هكذا يعبرون عن هذه الأفكار، وهي أفكار صحيحة ما عندنا مشكلة، ويعبر عنها من خلال هذه المصطلحات. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا صح المعنى. فالإنسان يحتاج أولا إلى عقائد، ثم يحتاج إلى أعمال القلوب التي يسمونها المشاهد، ثم هذه المشاهد التي هي أعمال القلوب تورثك مقاعد وتنزلك منازل من الله سبحانه وتعالى. فالعقائد أصول المشاهد عليها تبنى، والمشاهد أصول المقاعد، فمن صح معتقده صح مشهده. أي إذا صحت عقيدتك صحت أعمال القلوب عندك، وارتقى بعد ذلك إلى الدرجات العالية مقعده، ومن فسد معتقده فسد مشهده، وانحط إلى الدركات السفلى مقعده. شوف هذا كلام فخم أحبابي، يعني بعضكم قد لا يدرك قيمة هذا الكلام، لكن غدا عندما تتوسعون في القراءة في كتب التزكية والسلوك ستجدون أن هذا الوضوح في علم السلوك قل أن تجده إلا عند هؤلاء العلماء. ستقرأ للغزالي، وتقرأ للمحاسبي، وتقرأ لأبي طالب المكي، وتقرأ لابن الجو، ستقرأ، لكن حقيقة مثل هذا الوضوح والعبارات الرصينة الدقيقة مع كتاب مختصر ينهي لك الأمور، حقيقة هذا الكتاب عظيم جدا جدا في اختصار المسافة عليك. ثم قال: واعلم أن الإيمان بمسألة العلو والفوقية، يعني ابن شيخ الحزامين يقول هذه المسألة العقدية بالتحديد، أن تؤمن أن الله على فوق سبع سماوات على العرش استوى، قال: واعلم أن الإيمان بمسألة العلو والفوقية، لكن من غير إحاطة ولا كيفية ولا حصر، لا نقول أن الله محصور في مكان، قال: ولا تمثيل، لا نمثل الله بالمخلوقين، ولا تكييف ولا تشبيه، كما ورد ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة، هو أصل هذا الشأن وأساسه. شوف هذا الكلام العظيم، يقول لك إذن أصل السلوك إلى الله هو أن تؤمن ابتداء بأن الله فوق سبع سماوات على العرش استوى. لماذا يا ابن الشيخ الحزمي، لماذا جعلت أصل السلوك في هذه العقيدة بالتحديد؟ قال، اسمعوا هذا الكلام العالي، قال: فمن رسخ في هذه المسألة صار لقلبه قبلة إلى مولاه وفاطره في توجهه وصلاته وعبادته وسائر مساعيه الظاهرة والباطنة. هذا كلام صحيح أحبابي، لأنك إذا صليت أنت تحتاج أن تستشعر وجود الإله، ولن تستشعر وجود الإله إلا إذا آمنت بالعلو والفوقية. إذا رفعت يديك تدعو الله سبحانه وتلتجئ إليه، فأنت تحتاج أن تستشعر بعلو الله وفوقيته. إذا وضعت جبهتك على الأرض وسجدت لله عز وجل وانكسرت وذللت بين يديه، أنت تحتاج أن تستشعر بوجود الإله، ولن تستشعر هذا الوجود حتى تؤمن بالعلو والفوقية. فكل مراحل الطريق، كل العبادات الظاهرة والباطنة مبناها أن يكون للقلب قبلة يتجه إليها في تعبده لله، وهذه القبلة لا تنشأ إلا من إيمانك بعلو الله وفوقيته على مخلوقاته، ودعك من الحائرين والتائهين. إذن فمن رسخ في هذه المسألة صار لقلبه قبلة إلى مولاه وفاطره في توجهه وصلاته وعباداته وسائر مساعيه الظاهرة والباطنة، وصار ذلك لقلبه معلقة، أي كأن قلبك يتعلق بالإله الذي فوق سبع سماوات، يجول قلبه في الأشياء ثم يعود إلى معلقه. فقلبك يجول في الدنيا، فإذا أراد أن يستريح تعلق بمقاعد العرش، نعم تعلق بمعاقد العرش بين يدي المولى سبحانه وتعالى، هكذا يستريح القلب ويطمئن. أما إذا بقي القلب تائها حائرا، لا يعرف أين إلهه، لا يستطيع استحضار وجود الإله، لأنه لا يؤمن إلا بذات، كما يقول بعض أهل البدع، في كل مكان موجودة، موجودة في الهواء، وموجودة في الإناء، وموجودة في الكأس، وموجودة، أنت تتكلمون عن عدم، لا تتكلمون عن شيء موجود، أو الذين يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما هذا الوصف المتناقض الذي لا قيمة له؟ أضعتم ربكم وأضعتم قبلة قلوبكم أيها المساكين بهذا العقد الفاسد. إذن يجول قلبه في الأشياء ثم يعود إلى معلقه. قال: كالفرس يجول ويجول ثم يعود إلى أخيته. أخيته أحباب الكرام هي الخشبة التي تدق أو الحديدة التي تدق في الحائط ويربط بها الفرس. الفرس يكون هناك حبل، هذا الحبل يربط في حديدة تكون مدقوقة في الحائط، فيقول الفرس يجول ويجول، ثم في آخر اليوم يعود إلى ماذا؟ إلى أخيته، إلى تلك الخشبة أو الحديدة التي دقت في الحائط ويعود مربوطا بها. كذلك القلب يصول في هذه الحياة الدنيا ويجول في شعابها. اليوم أنتم من الصباح تبدأون بمشوار جديد في العمل، هذا يذهب إلى وظيفته، وهذا يخوض في دراسته، وهذه تعمل في المنزل، وهكذا يخوض ويخوض ويخوض، لكنك تحتاج في نهاية يومك إلى أن يعود قلبك ويستريح عند خالقك سبحانه وتعالى. لن يستريح هذا القلب إلا إذا آمن أن هناك إله أو أن هناك إلها على العرش استوى. لن يستريح هذا القلب إلا إذا آمن أن هناك إلها على العرش استوى، صدقوني أحبابي الكرام. إذن هذا أول مقام من المقامات، أو هذا أول أصل من الأصول. ولاحظوا أنه يتكلم باختصار، يعني بعض الكتب تسهب، لا هو يعطيك الخلاصة. ابن شيخ الحزمين يقول لك أول شيء وأول مرتبة وأول ركن من أركان المسير إلى الله هو تصحيح العقيدة. طيب الأصل الثاني، قال الأصل الثاني من أصول المسير إلى الله اليقظة، وهذا كلام يتفق عليه علماء السلوك، أن خطوات الطريق الأولى تبتدئ بعد صحة الاعتقاد من أن يتيقظ قلبك من سكرة الحياة الدنيا. اليقظة أحباب الكرام يقابلها الغفلة، اليقظة يقابلها الغفلة، والغفلة عن الله من أشد الأمراض فتكا بالإنسان الذي يريد المسير إلى الله سبحانه وتعالى. الغفلة من أشد الأمراض فتكا بك أيها المسلم، ولشدتها ولخطورتها كثيرا ما حذر القرآن من هذا المرض ومن مصاحبة أهله، فيقول سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ويقول سبحانه وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، ويقول سبحانه وتعالى في وصف حال أهل الدنيا أن أكثر أهل الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويقول الله سبحانه وتعالى في وصف الكفر والمكذبين أولئك هم الغافلون. إذن مفردة الغفلة كثيرا ما تكررت في كتاب الله سبحانه، وأنتم تقرؤون في هذا الشهر الكريم حاولوا أن تمروا على هذه المفردة وتنظروا وتتأملوا فيها كم مرة وردت في كتاب الله عز وجل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، آيات كثيرة نبهت على خطورة الغفلة، خطورة السبات والدخول في سكرة الحياة الدنيا وعدم الانتباه إلى الحقائق. فيا أيها السالك إلى الله، ويا أيتها السالكة إلى الله، بعد أن تصحح عقيدتك الأصل الثاني أن تستيقظ من سكرة الحياة، أن تنتبه لما هو قادم، فلا تتعلق بالدنيا ومطاعمها ومشاربها وشهواتها وملذاتها، بل توقظ القلب وتوقظ العقل وتوقظ النفس وتنبههم إلى خطر ما أنت مقبل عليه في الدار الآخرة، وإلى خطورة هذه الرحلة التي أنت فيها، وأن المصير الأبدي سيكون إما إلى جنة وإما إلى جحيم. استيقظي أيتها النفس، استيقظ أيها القلب، انتبه أيها الإنسان من سكرتك، حاول ألا تكون مع اللاهين الذين أغراهم بريق الحياة الدنيا وسكروا بشرابها ولم يستيقظوا إلا عند فوات الأوان. هناك أناس، وشوفوا أحبابي الكرام، الكل سيستيقظ، لكن هناك من يستيقظ في وقت ينفعه فيه الاستيقاظ حيث يتدارك العمل، وهناك من سيستيقظ لكن عندما يوضع في قبره وينتهي ميدان العمل. فعبد الله أيها السالك إلى الله، أول خطوة بعد صحة العقيدة الاستيقاظ والتنبه. من استيقظ وتنبه سلك، ومن بقي مع الغافلين هلك. أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأن مصاحبتك لهذا الصنف من الناس سيقودك إلى الغفلة. طيب مع من نمشي ومن نصاحب ومن نلازم؟ الله يقول في بداية الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، عيناك إياك أن تذهب عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عبد الله وأمة الله، إذا أردت زينة الحياة الدنيا، إذا زهدت في صحبة العلماء والمشايخ وأهل الخير والصلاح، إذا زهدت في مجالس الخير وأقبلت على الدنيا، هنا بدأت الغفلة تتسرب إلى قلبك وعقلك. كثير من الناس، بل أكثر الناس اليوم حتى من أهل الإسلام، هم يعيشون في غفلة الدنيا. انظروا إلى حالهم، يعافسون الدينار والدرهم، يعافسون الملذات والشهوات والمطاعم والمشارب والمقاهي. انظروا إلى حالي، بل حتى للأسف كثير من ينسب إلى التدين، بل حتى بعض طلبة العلم، بل حتى بعض من ينسب إلى المشيخة، للأسف أغرتهم الحياة الدنيا، ويعني غرقوا فيها في أوحالها، ودنسوا قلوبهم بشهواتها وملذاتها، ولم يستيقظوا إلا عند فوات الأوان. فاليقظة أحبابي الكرام مهمة جدا، وتذكر مقابل اليقظة الغفلة، وانظر في معالجة القرآن لهذا المرض الشديد. فلذلك انتبه علماء السلوك أن بداية الطريق أن تستيقظ، أن تنتبه، لماذا أنا في هذه الحياة الدنيا؟ ما الهدف من وجودي؟ لماذا خلقت؟ لا بد أن تجيب عن هذه الأسئلة وتبقى مستيقظا لها، لأن بعض الناس يجيب لكن يعود ينام. لا، المطلوب منك أن تبقى مستيقظا متنبها حتى لا تدخل في سكرة الحياة الدنيا من جديد، فإن الدنيا سكرتها شديدة ولها لذة حقيقة قل من يستطيع التحرر منها إلا من وفقه الله سبحانه. انظروا ماذا يقول ابن شيخ الحزامين عن الأصل الثاني، اليقظة. يقول: اليقظة هي أصل المقامات الشريفة والأحوال العالية، وهي عبارة، شوف تعريف اليقظة، هي عبارة عن انتباه القلب، القلب يجب أن ينتبه، عن انتباه القلب عن رقدة الغفلات والاستعداد للقاء الله عز وجل. قال سبحانه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال: وإنما يحجب العبد عن إصلاح الحال، أي الدنيا، والاستعداد للمآل، وإنما يحجب العبد، هكذا هي أفضل، هكذا تقرأ، وإنما يحجب العبد، يعني ما الأمور التي تحجب العبد عن إصلاح الحال والاستعداد للمآل؟ ما الأمور التي تجعلك دائما في غفلة عن لقاء مولاك؟ قال: وإنما يحجب العبد عن إصلاح الحال والاستعداد للمآل طول الأمل وحب العاجلة. فعلا هذان المرضان الفتاكان، طول الأمل أن تبقى تسوف، معاي مجال لساتني في 30، لسه في 40، معي مجال 50 و60 و70، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ربنا أخبرنا عن أهل الكتاب إيش كانت مشكلتهم حتى تتعلموا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمل يورث قسوة القلب وغفلة القلب وعدم الانتباه والاستيقاظ. ثانيا قال: حب العاجلة، أي حب الدنيا والتعلق بها والتشبث بملذاتها وشهواتها، هذان هما سببا الغفلة أيها العبد، فحاول أن تعالجهما. سل الله سبحانه وتعالى أن يطهرك من حب الدنيا وكراهية الموت. سل الله سبحانه وتعالى أن يورثك قصر الأمل، كما كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذه ثمرة وصية أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإنما أنا كرجل استظل في ظل شجرة ثم ذهب وتركها. هكذا حال المؤمن، لا يطيل أمله، وفي كل يوم يحسب قد يكون هذا اليوم هو الأخير، فيورثه ذلك انتباها واستيقاظا واستعدادا لله سبحانه وتعالى وللقائه، ويكون زاهدا في الدنيا، وإنما يأخذ منها الفتات الذي يكفيه، إذا اشتغل فيها وإنما هي تكون بيده، لا يعمرها ليخلد فيها، بل إنما يعمرها مرضاة لربه سبحانه فقط، وإلا فهو زاهد فيها قد هجر قلبه منها. قال: إذن وإنما يحجب العبد عن إصلاح الحال والاستعداد للمآل طول الأمل وحب العاجلة وإيثارها على الآجلة وهي الآخرة، فيعمى بذلك العبد عما بين يديه من أمور الموت والبرزخ والآخرة. تشغلك الدنيا بسكرتها عن أن ترى المشاهد الصعبة التي أنت مقبل عليها في قبرك عندما توضع ويتركك الأهل والخلان، والأصعب من ذلك عرصات يوم القيامة وأهوالها الشديدة. قال: فإذا أراد الله بعبد خيرا أيقظ قلبه من سنة الغفلة وأحضر الموت بين يديه وسار بقلبه في مقامات الآخرة ومواقفها مقاما مقاما، ومنزلا منزلا. العبد المستيقظ يتذكر الحشر ويتذكر الحساب ويتذكر الميزان ويتذكر الصراط، يشاهد كل يوم، كل يوم يستيقظ فيه في الحياة الدنيا يشاهد فيه مشاهد الآخرة وكأنه مقبل عليها بعد يوم أو يومين. من بقي مستيقظا متنبها لمشاهد الآخرة عاش دنياه في وجل. أحباب الكرام، قال: ففكر في هجوم الأجل على بغته، فاستعد حينئذ لما بين يديه ليلقى ربه في الآخرة بوجه أبيض. فإن العبد ربما مرض أياما يسيرة وانتقل إلى الله قبل إصلاح الحال. يعني مجرد إخواني مرض الكورونا، كثير من الناس أصيب بكورونا فجأة وما ظن أن هذه الكورونا هي نهاية المسير في الحياة الدنيا، فيقول لك الإنسان قد يمرض أيام يسيرة ثم يكون نهايته في هذا المرض. قال: وينتقل إلى الله قبل إصلاح الحال، فيطول لذلك ندمه. عندما يدخل القبر سيطول ندم الكثيرين على ما فرطوا في الحياة الدنيا، فيطول لذلك ندمه ويعجز عن استدراك ما فاته. فالعاقل هو الذي، الآن سأقرأ كلام ابن شيخ الحزامين واسمعوه بقلوبكم وليس فقط بآذانكم، يقول: فالعاقل هو الذي لا يصبح ولا يمسي إلا على عمل يحب لقاء الله عز وجل عليه، والمفرط هو المسوف بالتوبة من اليوم إلى غد ومن غد إلى بعد غد، كما هو حال كثير منا للأسف. فالعبد إذا استحضر الموت وهجومه والقبر والانفرادة فيه بأعماله، فيلحقه في القبر نعيم الأعمال الصالحة وعقوبات الأعمال الطالحة، كما في الحديث: إن العبد الصالح إذا وضع في قبره وسئل نادى مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وأما الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، شوف ما أصعبها، أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. رواه البراء بن عازب وأبو هريرة في المسانيد. وكذلك يستحضر العبد يوم القيامة، هذه كلها مشاهد اليقظة، يستحضر العبد يوم القيامة ووقوفه بين يدي الله سبحانه، يستحضر العبد يوم القيامة ووقوفه بين يدي الله وسياقته إلى المحشر مع السائق والشهيد، حافيا عاريا جائعا ظمآن، فيقف في ذلك الموقف الطويل 50,000 سنة، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر أعمالهم، وتطاير الكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه من وراء ظهره. ثم الحساب، ويعطيك مشاهد الآخرة التي ينبغي أن تشهدها في الدنيا ويستيقظ قلبك لها. ثم الحساب، فيحاسب العبد عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم تنصب الموازين وتنشر الدواوين، والعبور على الصراط الضحد المزلة، أي الصراط الزلق الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وغير ذلك من المواقف التي بين أيدينا. فإذا فكر العبد فيها موقنا بها، عالما أنه لا ينجيه في ذلك اليوم، عالما أنه لا ينجيه في ذلك اليوم إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وإصلاحه لأعماله في الدنيا، كان ذلك كله مما يوجب اليقظة والانتباه من غمار الغفلة والاستعداد للآخرة بإصلاح الحال وترك التفريط والإهمال، خشية هجوم الآجال على غرة وغفلة قبل الاستعداد. فيمسي ذلك اليوم من أهل القبور في عسكر الموتى لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا أن يمحو سيئة. فعلا كم من إنسان كان معنا البارحة ودفناه وأصبح في عداد الموتى في مسائها. عبد الله، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أي من اليقظة، أن تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت، فإنه ما ذكر فيه كثير إلا قل له. فإذا انتبه العبد في أوان صحته وفراغه وشبابه أمكنه استدراك الفائتات والتخلص من التبعات. وفي الحديث: نعمتان مغبون أي مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الحديث أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل مماتك، وفراغك قبل شغلك، ودنياك قبل آخرتك، فإنك لا تعلم ما اسمك غدا، أي هل تسمى من أهل الجنة أم تسمى من أهل النار؟ هل أحد فينا يعلم ما اسمه غدا؟ هل هو منعم من أهل الجنة أم تسمى مع أهل النار؟ لا أحد فينا يعلم أحبابي الكرام ماذا ستكون النهاية. إذن صحح عقيدتك أولا، ثم استيقظ من سكرة الحياة الدنيا ثانيا، ثم بعد ذلك سنأتي إلى باقي الأصول التي يبنى عليها هذا الطريق في مجلس آخر. اللهم إنا نسألك صحة في العقيدة، ونسألك يقظة قبل الممات نصلح بها أعمالنا وتختم بها آجالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على الحضور والاستماع. إن كان أحد عنده سؤال فليسأل، وإن لم يكن أحد عنده سؤال فننصرف راشدين بحول المولى سبحانه وتعالى. الله يجزيك الخير شيخ، يفتح عليك إن شاء الله. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن. في أسوأ أسئلة يا شيخ عبد الرحمن؟ في أختي يعني بدها تكتب السؤال، لا مش طيب. تقول في المشاهد أصول الاعتقاد، عنده هناك شرح سريع للعبارة. ما فهمت ايش السؤال؟ المشاهد أصول الاعتقاد، لا لو تعلق تعليق سريع على هذه العبارة. لا، هو ابن شيخ الحزامين يقول ان اصول المشاهد الاعتقاد الصحيح، يعني الاعتقاد الصحيح هو الاساس التي او الذي تبنى عليه المشاهد. والمراد بالمشاهد في عبارة اهل التصوف، خلينا نقربها بانها يسموها مشاهدات القلوب، وهي أعمال القلوب في عرفنا السهل. يقول أعمال القلوب مبناها على صحة الاعتقاد. يعني أنت ما من أهم أعمال القلوب محبة الله، خشية الله، الخوف من الله، الرجاء، المحاسبة، التوبة، الإنابة، التفويض لله سبحانه وتعالى. هذه تسمى أعمال القلوب وتسمى مشاهد. صحتها حتى يكون توكلك صحيح، حتى يكون خوفك صحيح، حتى تكون خشيتك صحيحة، لابد وأن يكون هناك ما يسبقها من الاعتقاد الصحيح. فإذا لابد من عقيدة صحيحة بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ينبني عليها أو تنبني عليها أعمال القلوب. ثم إذا صح عمل القلب أورثك ذلك مقعدا. هو هكذا يقول، يعني يعتبر الصوفية الإنسان يسير في أعمال القلوب، فكلما حصل عملا من أعمال القلوب كلما قعد في مقعد من الدرجات العالية في القرب من الله سبحانه وتعالى. فالمقاعد هي ثمرات أعمال القلوب، إذا أتقنت أعمال القلوب أوصلك ذلك إلى مقاعد القرب من المولى سبحانه وتعالى. طبعا هذه عبارات هم يستعملونها، أنت قد يعني تستعمل عبارات أسهل وأسلس عليك. نقول العقيدة الصحيحة أولا، ثم بعد ذلك أعمال القلوب. أعمال القلوب كلما أتقنت عملا منها كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. فنفس عبارة ابن شيخ الحزامين نحن نصوغها بعبارتنا السهلة من دون حاجة إلى تكلف الألفاظ. هكذا بإذن الله يكون الأمر واضحا جليا. الأخ عبد الرحمن يقول كيف يبدأ الإنسان بدراسة العقيدة الصحيحة؟ لابد أن تدرسها على المشايخ الذين يسيرون على طريقة أهل السنة والجماعة، ومن كتب مختصرة. تمام؟ يعني عليك أن ترتبط بشيخ من أهل السنة والجماعة يشرح لك هذه العقيدة، أو تجد شروحه موجودة على اليوتيوب. من خلال هذه الدروس المنظمة المنسقة تدرس العقيدة. فالعقيدة لا ينبغي أن تدرسها وحدك، لأنه قد تطرح شبهات، قد يأتي إنسان يشككك في بعض الأمور. لكن إذا درستها من شيخ يؤصلها تأصيلا لك، ويعلمك أساسها وكيف تدرسها وتأخذها من الكتاب والسنة، وساعدك على معرفة أبرز الشبهات التي تثيرها الفرق المبتدعة، حينئذ إن شاء الله تفلح في هذا الميدان. فلا بد من المشايخ والأساتذة، ولا أنصح أن تدخل في هذا الميدان وحدك حتى لا تغرق. يقول شيخ في الدرس السابق قلتم أن البعض يقتصر على فهم ظاهر السنة من الأحكام، نعم، لماذا لم يذكر القرآن واقتصر على فهم أحكامه أيضا؟ لا، هو آخر شيء ترى ذكر الكتاب والسنة، هو لأنه كان تركيزه على مشايخ أهل زمانه من الفقهاء الذين يعقدون مجالس السماع وقراءة السنة ولا يأخذون منها إلا الظاهر وينسون الباطن، لكنه في النهاية إذا أنت لاحظت قال فبداية الطريق تكون بالانشغال بالكتاب والسنة. فيعني الاقتصار على السنة ليس مقصودا لذاته، بل الموضوع واحد في الكتاب والسنة، وإنما هذا الذي جاء على خاطره عندما كتب هذه الكلمات، جاء على خاطره فيما أعتقد مشايخ زمانه اللي ما شاء الله تجده يحفظ الكتب الستة ويقرأها بالأسانيد. هذا الباب والله أنا حقيقة سألت لكنني لم أجد، سألت وبحثت في بلادنا لكنني لم أجد له مع في السوق، لذلك نحن أرسلنا نسخة لكم. هذا هو مطبوع ضمن لقاءات العشر الأواخر في المسجد الحرام، هناك مجلد كامل اسمه لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام، هذه الرسالة مطبوعة ضمنه، فهي ضمن هذا الكتاب نعم موجودة، كتاب اسمه لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام، فيه مجموعة من الرسائل في مختلف الأبواب منها هذه الرسالة، ونحن أخذنا واستخلصنا هذا الجزء منه، فهو ضمن هذا الكتاب مطبوع، لكن وحده ليس مطبوعا فيما أعلم. تسأل تقول يا شيخ قد يحلق القلب بكل هذه المعاني ثم إذا قارب الأهل غفل قلبه كيف يفعل؟ وهذا الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة. حنظلة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، نافق حنظلة، شعر حنظلة شعر أنه منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب لماذا، فقال يا رسول الله نكون بين يديك فتذكرنا بالآخرة ونعيمها كأننا ننظر إليه والنار وما فيها من العذاب فنخاف، فيعني نسمو ونحلق. قال ثم إذا عدنا إلى أزواجنا وبيوتنا عافسنا الأزواج والذرية، يعني أنت عدنا إلى الدنيا وما شابه ذلك من اللعب مع النساء والأبناء والخروج والعودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن ذلك هو الوضع الطبيعي للإنسان إخواني في الحياة، هذا هو الوضع الطبيعي للإنسان، أنه يحرص على مجالس الخير والتعلم فيسمو ويرتقي، ثم يعود إلى الدنيا فيصلحها من خلال عشرة أهله بالخير وأبنائه وعمارة الحياة الدنيا بالأعمال والوظائف. لكن أهم شيء أختي الكريمة هو أن لا تنقطع عن مجالس الخير، يعني هنا مربط الموضوع، أن بعض الناس خلص يسمع محاضرة محاضرتين ثم يغوص في الدنيا ولا يعود إلى مجالس الخير إلا بعد سنة أو سنتين أو شهر رمضان أو ما شابه ذلك. لا، مجالس الخير يجب أن تكون يوميا حاضرة، إذا لم تجد شيخا عندك اليوتيوب، عندك البرامج المنشورة على السوشيال ميديا، أقل شيء أن يكون لك برنامج في الصباح تجلس إلى الشروق تذكر الله تسبحه وتحمده وتثني عليه، مجلس في المساء تقرأ القرآن وتسبح وتذكر أذكار المساء، يعني أنت عليك أن تصمم اليوم على أن يكون هناك مجالس تحلق فيها بقلبك، وسائر اليوم شيء طبيعي أنك تعود إلى الدنيا بالمقدار الجائز، يعني أهم شيء إذا دخلت في الدنيا لا تدخل فيها بالحرام ولا بما يغضب الرب، وإنما تدخل وأنت تنوي عمارتها بما يرضي الله سبحانه، تربية، صناعة، زراعة، فلاحة، أن يكون لك هدف تريد أن تحققه حتى وأنت تعافس هذه الحياة الدنيا. وأما قضية أن يبقى الإنسان دائما قلبه محلق بهذه التفاصيل فلعل هذا يكون عسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم نصيحته لحنظلة فقال ساحة وساحة، هكذا الحياة أحبابي الكرام، أهم شيء أن لا ننقطع عن مجالس الخير، هذا أهم شيء. تفضل. هو يعني أختي الكريمة دراسة العقيدة ليست خاصة بطلاب العلم، يعني ما يسمى دراسة قواعد الاعتقاد هذا ليس خاصا بطلاب العلم، هذا واجب على كل مسلم أن يصحح عقيدته، يعني عندما أقول أن تدرس العقيدة هذا ليس خاص بطلبة العلم ولا طالبات العلم، هو واجب على كل مسلم دراسة الحد الأدنى من العقيدة الذي يصحح به عقده مع الله سبحانه. نعم التفاصيل الزائدة، الرد على الشبهات، مواجهة الإلحاد، الأفكار العميقة، أنت غير مكلف بها، لكن أصول الاعتقاد أنت مكلف بها، بل هذا أهم والله من طعامك وشرابك وأمور البيت وتنظيف الملابس، هذا أهم والله أن تعرفي عقيدتك التي تدينين الله سبحانه وتعالى بها. فبإمكانكم إما يعني ما أعرف الإخوة والأخوات الذين يسألون من أي البلاد هم، لكن إما أن يكون هناك شيخ أو شيخة صالحة في بلدك ترتبطين بها مباشرة وتعلمك العقيدة، أو تحضرين الدورات الموجودة على يعني كما قلنا السوشيال ميديا، هناك مثلا للمستوى المبتدئ في أكاديمية زاد، عند إخواننا في أكاديمية زاد يعطون بعض القواعد الأساسية البسيطة للعوام، للعوام. مثلا عندنا عبد الفقير في أكاديمية غراس، هناك دورة مبتدئة تصلح للطالب المتوسط، يعني الذي ليس عاميا بسيطا وليس طالب علم، في شرح لمعة الاعتقاد، أيضا أدلينا بدلونا فيها. وهناك للمشايخ الكرام، يعني الشيخ عبد الله العجيري، سلطان العمير، غيرهم من المشايخ الأفاضل الذين لهم دورات جيدة في هذا الميدان. إن شاء الله الأمور طيبة، إن شاء الله الأمور طيبة في هذا الميدان. فهناك أسماء يعني يمكن أن نوجه إليها، لكن ليس هذا يعني مقام ذكر الأسماء، لكن لابد من صحة الاعتقاد، يعني أهم شيء أن تكون هناك نية. إذا أحد يريد أن يسأل بتفاصيل أدق فليراسلنا على هاتف غراس العلم عبر الواتس أب، ونحن إن شاء الله نوجهه ونرشده، يتواصل معنا عبر الواتس أب ونحن نوجهه ونرشده إذا كان مهتما وحريصا على هذه الأمور، يعني لا نقصر معكم بإذن الله. شيخ، وهذا أحد الطلاب يسأل إنه كيف أحدد الشيخ الذي تكون عقيدته صحيحة؟ والله أخي الكريم، يعني هو هناك جانب من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أدرك أن بعض العوام يشعر بالقلق والاضطراب لكثرة الأصوات، لكثرة الأصوات المشغبة، وهذا فعلا شيء متعب ومؤلم. لكن أولا عليك أن تلتجئ إلى الله وأن تسأله التوفيق أن يقودك إلى الشيخ الصالح، فدعاء الله وسؤاله هو أساس ومنطلق. ثانيا عليك أن تعتقد أن الكتاب والسنة أتى بكل خير وصلاح، يعني قبل أن تسأل عن أي شيخ عليك أن تكون اعتقدت في قلبك أن ظاهر الكتاب والسنة حق، وأن أي شيخ يريد أن يدرسنا الاعتقاد يجب أن يكون كلامه يدندن حول ظواهر الكتاب والسنة، وأي إنسان سيكون كلامه بعيد عن قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد فاحذره مهما كان. هذه نصيحتي، عليك أن تؤمن أن هذا الكتاب العظيم أتى ليشرح الاعتقاد الصحيح، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية في هذا الميدان، وأن كل إنسان يدندن حول هذين المصدرين وكلامه ينبع منهما فكلامه بإذن الله قل فيه الخطأ وكثر فيه الصواب، وكل إنسان يزهد في قال الله وقال الرسول وإنما يعجب بأقيسة المناطق والفلاسفة والمقدمات الصغرى والكبرى، ويبدأ كما يقول لك ابن شيخ الحزامين بقواعد منطقية عقلية معقدة، اعلم أن من يدخلك في الاعتقاد من هذا الميدان خطأه أكثر من صوابه. فهذه قواعد عامة، وسل الله أن يهديك إلى الشيخ الموفق الذي يأخذك إلى الله والدار الآخرة، ولو يعني وأقبل على الكتاب والسنة. صدقني أن كثير من مسائل الاعتقاد عامة المسلمين بفطرهم السليمة والله يأخذونها من الكتاب والسنة، كثير من مسائل الاعتقاد بفطرتك السليمة بدون تشويش أي إنسان تستطيع أن تأخذها من الكتاب والسنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هي قضية هم وإرادة. أقبل على كلام ربك، صدقني كلما قرأت القرآن والسنة ستنكشف لك كثير من مسائل الاعتقاد، ثم يتجلى لك من هو الشيخ الأكمل في هذا الميدان الذي كلامه لا يخرج عن مائدة الكتاب والسنة والوحي الإلهي. نعم، جزاك الله خير. انتهى صحيح؟ انتهى. نعم. أكرمكم الله جميعا، نلتقي يوم الأربعاء والخميس بإذن الله في مجالس تدبر سورة مريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.